تحجت ولم تعتمر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة من التنعيم، وقال لأخوها عبد الرحمن اطلع معها وهات عمرة. أما من خفي نفسه كل شوية تعني عمرة لأبوه وعمرة لأخوه وعمرة لأمه وعمرة لعمه، كل هذا يقول شيخنا الشيخ ابن عثيمين حفظه الله مما لم يثبت عنه. يقول أعمل عند رجل يمنعني من الصلاة في المساء فأفعل وليس لي رزق غير هذا. لا، حاول تطلب عملا غير هذا لكي تتمكن من الصلاة في وقتها. وأنا أقول لأصحاب الصلوات لأصحاب المتاجر والمصانع وغيرها، من الطرق الموصلة إلى الغنى وكثرة المال إغلاق المحل والمتجر المسبق. إزاي؟ أنا لو فتحت أكسب لي بيعة ولا بيعتين. لا، لو أغلقته سوف يأتيك رزق كثير جديد، لأن الله عز وجل يقول في بيوت رجال لا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. رجال إيه؟ لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ذكر الله معناه الصلاة، وقيل ذكر الله معناه أي المداومة على أمر الله، عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من إيه؟ من فضل. والله يرزق من يشاء غير هذا. شوف الرجال دول اللي بيصلي في الجواب ووقت الصلاة يسيب الشغل ويجي يصلي، ولم تنهم لا تجارة ولا بيع ولا صناعة ولا زراعة عن ذكر الله وعن الصلاة، هؤلاء ربنا يزيدهم من فضل. كان هيجيلهم فلوس وهيجيلهم فلوس فانتبه. يقول ادعو الله لي ان يهديني ويوفر لي اسباب الهدايه، اللهم اهدنا جميعا لما تحب وترضى. يقول من كان متوضئا وفعل ذنبا مثل النظر الى امراه مثلا فهل انتقد وضوءه؟ النظر الى المراه الاجنبيه حرام، لكنه لا ينقض الوضوء. اذا وضعت خرائط في الاتوبيس لتبس عام عن الصائم مع السائق، هل هذا من الصدقه الجاريه ام لا؟ نعم، هذا من الصدقة الجارية. وكلما استمع أحد إلى هذا الذكر في هذه الأشياء أو في الكبير وتأثر به جاءك من الأجر مثل ما أعطى هذا الرجل. ولو اهتدى واحد وصلى كل ما يصلي يأتيك من أجره وثوابه. يقول هل ورد حديث عندما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ضرب على وجهه؟ أنا لا أعلم حديثا بهذا اللفظ، وإنما الذي نعلمه أنه أدميت قدمه فقط أم على وجهه. يقول هناك مريض مزمن وهو الآن موظف ولكن يأخذ إجازة مرضية باستمرار مع العلم أنه يأخذ راتبه كاملا دون أن يذهب إلى العمل، فهل في راتبه شبهة أو شيء؟ الجواب لا أدري. توسطت في بيع سلعة ما وأردت أن أجعل لي مكسبا فقلت المشتري هذه بهكذا بزيادة ولم أعلم صاحب السلعة أن زدت، فأردت أن أكسب بتوسط، فهل هذا جائز؟ لا، ليس بجائز. إنك تقول لواحد أنا أحب السيارة أنا اشتريت السيارة بيض 10,000، وتروح تقول للثاني أنا اشتريت واحد يشتري السيارة تحاول، تمام؟ وتقول الرجال ده لا، هذا لا يجوز. عاوز ويجوز بدا، عاوز الموضوع ده يجوز في حيلة جميلة في التعامل، الموضوع ده يجوز. اتفق مع الراجل ان ياخد السيارة ب 10,000 ويروح يشتري السيارة 7,500 ويدفع له ثمن ونجيبها في بيت، ثم بيعها ب 10 20 30، هذا مكسب جائز. انما انت متوسط بها، انت وكيل، اما وكيلا للبائع او وكيلا للمشتري. في طريقة اخرى وهي طريقة السمسرة الاسلامية الجائزة، ان واحد مثلا عاوز يشتري سيارة يقول لك اشتري سيارة، يقول اشتري سيارة كمان بس تبيع 50 جنيه، ماشي. واحد عاوز يبيع سيارة يقول اشتري لك لا مشتري بس تبيع 100 جنيه او 500 جنيه او 1000 جنيه، ماشي. هذه السمسرة جايزة، بس الشرط ان ما تكونش السيارة بيضة وتقول للمشتري ده السيارة ممتازة، وما تكونش السيارة ممتازة وتقول للبائع ده ما تلاقيش حاجة فيه. لا، لا تغش البائع ولا المشتري، فما خرج لك من المال فوحا. ما هي حدود الخلوة بين الرجل والمرأة؟ ماذا يخرج الرجل والمرأة من الخلوة؟ وهل وجود رجل مع امرأة، وجود عدد من الناس الأطفال بدون محرم مذكر من أهلها أو أهله تعتبر خلوة؟ فهو يحرم على الرجل أن يجالس امرأة في وسط النساء أو يجالس امرأة مع رجال، هذا حرام وإن لم يسمى خلوة. لكن الخلوة